أما أن قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل التاسع من الباب الثاني، وتبين لنا في الدرسين السابقين أن الفصل التاسع والثامن والسابع مرتبطة ببعضها، ذلك أن المؤلف رحمه الله تكلم في ثلاثة جوانب تتصل بما يكون التمدح بكثرته، وذلك في الفصل السابق حيث ذكر الزواج والجاه وما يكون التمدح بخلته، وذلك في الفصل السابع، وذلك في الغذاء والنوم. أما في هذا الفصل التاسع فهو سيتكلم فيما يكون التمدد فيه بحسب الحال، واتخذ لذلك مثلا هو المال، فالمال قد يكون التمدد في كثرته إذا ما أحسن الإنسان كسبه وأحسن إنفاقه، وما يكون الدم بكثرته إذا ما كان كسبه حراماً وإنفاقه في غير الوجوه المشروعة له. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الضرب الثالث فهو ما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه والتفضيل لأجله ككثرة المال. فكثرة المال لا شك أنها معينة على قضاء الحاجات ونفع المسلمين، ولكننا نرى كثيرا من الناس لا يكون كسبهم حلالا، ولا يكون إنفاق هذا المال حتى وإن كان كسبه حلالا فيما ينفع المسلمين، إنما ينفق لأجل التبذير والتفاخر والترفع على الناس. فصاحبه على الجملة معظم عند العامة لاعتقادها توصله به إلى حاجاته. نظرة الناس إلى المال من حيث الكثرة متفاوتة بين عامة الناس وبين خاصتها، فالعامة كما يقول عنهم بعض أهل العلم: إني رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده المال، ويقول: إني رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب. فالعبرة عند عامة الناس في نظرهم إلى صاحب المال أن هذا المال يكسبه أموراً كثيرة ويحقق له الملاذ التي يطلبها، لكن هذه النظرة هل هي صحيحة؟ نعم. وتمكن أغراضه بسببه وإلا فليس فضيلة في نفسي. تحقق أغراض صاحب المال بهذا الكسب وهذا الثراء واقع لا محالة، ولكن أيعد هذا الكسب في حد ذاته فضيلة؟ المؤلف يورد عبارته هنا: وإلا فليس فضيلة في نفسي، وإلا فليس فضيلة في نفسي. وإلا هذه ليست أداة استثناء كما يبدو ظاهرها، إنما هي مركبة من إن الشرطية ولا النافية، كقول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. إن أداة الشرط ولا النافية دخلت عليها، فقد تكتب كل منهما منفصلة عن الأخرى، وقد تدمجان معا، إلا بحيث تبدوان وكأن الحرفين هما إلا الاستثنائية، وليس تمة استثناء. فنحن والحمد لله في هذا العصر ندرك ذلك بسلائقنا. وإن هذه قد تدخل عليها لم النافية، فيقال إن لم تبادر إلى المسجد فاتتك صلاة الجماعة، إن لم، وقد تكتبان إن ولم، وقد تكتبان مركبتين ألف ولام وميم. والسؤال هنا: إذا اجتمعت أداة الشرط إن مع لا النافية فلا غرو أن يلزم فعل الشرط بعدهما، لأن لا ليست عاملة، إنما هي نافية فقط. إلا تنصروه فقد نصره الله، فتنصروه فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والجواب: فقد نصره الله، دخلت الفاء على جواب الشرط لابتداء جملة جواب الشرط بقد. لكن إذا دخلت إن على لم، كقولنا: إن لم تبادر إلى المسجد فاتتك صلاة الجماعة، إن لم تبادر، فعندنا إن جازمة شرطية جازمة، ولم حرف نفي وجزم وقلب يدخل على الفعل المضارع فيلزمه، والفعل مجزوم إن لم تبادر. فهل الفعل مجزوم هنا بلم أم بأداة الشرط إن؟ عند النحويين الفعل مجزوم بإن الشرطية ولم داخل للتوكيد، لتوكيد معنى النفي. فمتى كان المال بهذه الصورة وصاحبه منفقا له في مهماته ومهمات من اعتراه وأمله وتصريفه في مواضعه، مشتريا به المعالي والثناء الحسن والمنزلة من القلوب، كان فضيلة في صاحبه عند أهل الدنيا؟ متى اكتسب الإنسان المال وأنفقه في مصالحه وحاجاته وكان كسبه حلالاً وإنفاقه في الوجوه المشروعة وليس على نفسه فقط بل أيضاً على من اعتراه وأمله كما قال المؤلف، ومعنى اعتراه غشيه وقصد رفده، جاء يطلب منه العون والمساعدة. إذا فعل صاحب المال وأنفق ماله على هذا النحو كان المال سبباً في مدحه والثناء عليه. نعم. وإذا صرفه في وجوه البر وأنفقه في سبل الخير وقصد بذلك الله والدار الآخرة كان فضيلة عند الكل بكل حال. فإن كان إنفاقه لغير وجه الله وإنما هو للتعالي كان ذمًا عليه، وإن كان إنفاقه لقصد وجه الله سبحانه وتعالى كان سببًا في الثناء عليه ومدحه لكونه كان سبباً في نفع نفسه ونفع المسلمين بهذا المال. فالعبرة ليست بكثرة المال ولا بإظهار الزينة به، وإنما بإنفاقه في الوجوه المشروعة النافعة لصاحبه ولغيره من المسلمين. ومتى كان صاحبه ممسكا له غير موجه وجوهه حريصا على جمعه عاد كتره كالعدم، وكان منقصة في صاحبه ولم يقف به على جدد السلامة. والمال إذا كان إنفاقه ليس الإنفاق النافع للمسلمين وحرص صاحبه على تكديسه وحراسته وعدم نفع نفسه والمسلمين به عاد كتره كالعدم. والفعل عاد هنا بمعنى صار، ونحو هذا في القرآن الكريم في بيان حال القمر في أول الشهر ثم آخره، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فعاد بمعنى صار، والفعل عاد تستعمله العرب في لغتها بهذا الاستعمال، مع أنه في الأصل رجع، معنى عاد في الأصل رجع، ولم يكن ثمة حال في بعض التراكيب حتى يرجع إليها هذا الذي دخل عليه الفعل عادة، ولكن هكذا تستعمله العرب فيقولون ما عاد الماء آجنا، ومعنى ما عاد الماء آجنا أي أنه لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. فالآجن كالآسن الذي ورد في القرآن الكريم وصفا للماء، فالفعل عاد يستخدم في العربية بمعنى صار، وكأنه يفيد رجوع حال إلى حال سابقة، والأمر ليس كذلك، إنما هو استعمال اختص به العرب في لغتهم على هذا النحو. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. فإذن التمدح بالمال وفضيلته عند مفضله ليست لنفسه، وإنما هو للتوصل به إلى غيره وتصريفه في متصرفاته. هذه هي الحقيقة التي أراد أن يثبتها القاضي عياض رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وهي أن المال في حد ذاته لا يعد فضيلة كسبا وإنفاقا إلا إذا كان كسبا حلالا وإنفاقا في وجوه الخير بإرادة وطلب ثواب الله سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما يمكن أن يذكر في هذا الموضوع ما كتبه الإمام القرطبي رحمه الله صاحب تفسير الجامع لأحكام القرآن، فقد كتب كتابا لطيفا أسماه قمع الحرص بالزهد والقناعة، ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة. حشد فيه عددا هائلا من الحديث ومن الشعر مما يجعل الإنسان عارفا لمعنى جمع المال والسبل الشرعية التي ينبغي أن يتبعها في جمعه. فكثير من الناس يجمعون المال من ها هنا وها هنا كيفما اتفق وتأتى لهم، بالنهب وبالغصب وبالحيلة وبالكذب وبكل الوسائل التي تحقق لهم جمع المال، بل حتى إراقة ماء الوجه بالمسألة تعد من أخطر وجوه الكسب غير الشرعي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من حديثه مما ساقه الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه هذا. وقد حقق هذا الكتاب أستاذنا سماحة المفتي حفظ الله تعالى، وقد دم العرب البخل ذما كبيرا، واستقبحوا الاتصاف به حتى إنهم صنفوا البخيل أصنافاً بحسب شدة حرصه على المال وعدم إنفاقه. وقد بيّن ذلك العلامة الثعالبي رحمه الله في كتابه فقه اللغة وأسرار العربية، فبيّن درجات البخل بأوصاف يتصف بها البخيل في كل حالة من حالاته. فأول حالاته أن يكون بخيلاً، ثم يتصعد في البخل فتسميه العرب مسكاً، ثم يتصعد في البخل مع التبرم وضيق النفس والطمع والشره فيسمونه لحزاً، ثم يسمونه شحيحاً، وبعد ذلك يسمونه فاحشاً. وقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يشهد لذلك: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والدرجة الأخيرة في البخل يسمون صاحبها حلزاً. فانظر إلى شرعنا الشريف كيف يدعونا إلى أن نجمع المال حلالاً طيباً وننفقه في وجوهه دون ما تبذير وإسراف ومغالاة ومباهات، فنضيعه فيما لا يفيدنا ولا يفيد غيرنا من المسلمين. وهذه الظاهرة جديرة ألا تكون عند المسلمين، ليست غريبة أن تكون في بعض المجتمعات غير الإسلامية، حتى إن أحدهم ليغير سيارته كل عام متابعة لآخر الموضات في السيارات، ويغير ثيابه، ويغير بعض أثاثه، وهذا كله ليس من أخلاق المسلمين، بل هو حرام لما فيه من حرمان للمسلمين بالتبذير فيما لا يفيدهم. فجامعه إذا لم يضعه مواضعه ولا وجهه وجوهه غير مليء بالحقيقة ولا غني بالمعنى ولا ممتدح عند أحد من العقلاء. جامع المال إذا كان لا يضع المال موضعه الصحيح ولا يتمره في نفع نفسه ونفع المسلمين لم يكن مليئاً، والمليء هو الثقة. فوجود المال عنده كعدمه، فينبغي للمسلم أن يحذر الوقوع في مثل هذه الأحوال التي يأباها الإسلام للمسلمين. بل هو فقير أبداً غير واصل إلى غرض من أغراضه، إذ ما بيده من المال الموصل لها لم يسلط عليه، فأشبه خازن مال غيره ولا مال له، فكأنه ليس في يده من المال شيء. والمنفق مليء غني بتحصيله فوائد المال، وإن لم يبقى في يده من المال شيء. المسلم إذا أحسن جمع ماله وأنفقه في وجوهه النافعة له وللمسلمين عد ثقة وعد غنيا حقيقة، وهو ممن يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه، فالله يحب العبد الغني التقي الخفي. لكن إذا لم يحسن التصرف في ماله وبذره كما نرى للأسف كثيرا من الناس في زماننا هذا يجارون غير المسلمين ويظنون أن هذا من أعظم المفاخر، وهو في واقع الأمر من أعظم أسباب التدمر بين المسلمين. لأن الفقير المعدم إذا لم ينل من خير من استخلفه الله في المال فإنه سيكون في سخط عليه، خصوصا إذا ما رآه يكنز هذا المال ولا ينفقه، أو إذا رآه يبذره ويضيعه فيما لا نفع فيه لأحد من المسلمين. فهذا ليس من خلق المسلمين في شيء، وليس من خلق نبينا صلى الله عليه وسلم الذي سوف يسوق له المؤلف من الشواهد والأدلة ما يكون قدوة لنا في اعتبار المال والانتفاع به. انظر سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وخلقه في المال، تجده قد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد. المؤلف هنا يسوق عدة نقاط يبين فيها صورا من الكسب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حققها الله جل وعلا بقدرته لنبيه وللمؤمنين ليغنيهم في هذه الحياة الدنيا ويسد حاجاتهم. فكان من هذه الأمور التي درت على النبي صلى الله عليه وسلم على النبي وعلى أصحابه هذا الكسب النافع أنه أوتي عليه الصلاة والسلام مفاتيح خزائن الأرض وأحلت له الغنائم ولم تحل لأحد من قبله، لأن الغنائم في حروب الأمم السابقة طبقا لما شرعه الله لهم تجمع ثم تنتابها نار محرقة تبددها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أنه أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد من قبله، وهي الأنفال التي سمى الله سبحانه وتعالى باسمها سورة من طوال المفصل إذا عددناها مع سورة التوبة كما يقول بعض أهل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فهذه الغنائم بيّن الله حكمها وما يأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وما ينفع الله به المسلمين الآخرين. ففي نفس السورة يقول الله جل من قائل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فهذا حكمها عند الله ورسوله، هذا الخمس لنبي وآل البيت. ولهذا قال بعض أهل العلم: لا يأخذ الزكاة آل البيت لأن لهم نصيبا في الغنيمة وهو الخمس، فإن كانوا لا يعطون من هذا الخمس شيئا فإن الصدقة تحل عليهم. نعم. وأحلت له الغنائم ولم تحل نبي قبله، وفتح عليه في حياته صلى الله عليه وسلم بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب وما دان ذلك من الشام والعراق. أيضا مما نفع الله سبحانه وتعالى به نبيه والمؤمنين معه بالأموال التي نالتهم ما كان نتيجة فتح البلاد الإسلامية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام فتحت في عهده بعض أطراف بلاد العرب وكان يصل منها إلى بيت المال ما يصل مما كان سبباً في نفع المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وجلبت إليه من أخماسها وجزيتها وصدقاتها. الأخماس تقدم بيانها، والجزية تضرب على غير المسلمين في الدولة الإسلامية مكافأة على الحماية والرعاية، فغير المسلم غير مطالب بالدفاع عن الدولة وعن البلاد، فهو يدفع جزية سنوية إن كان قادرا على ذلك تغنيه عن المشاركة في حماية البلاد من طوارق الشر التي يفلح كثير من الناس في إنزالها ببعض الثغور. ولكن مع العجز يصبح هذا الدافع للجزية من رعايا الإسلام الذين تكفل لهم الدولة الرعاية والعناية. ونحن لا ننسى قصة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه حينما وجد أحدا من غير المسلمين يتكفف الناس فسأله لما يفعل ذلك، قال: لأنه يطلب المال لتسديد الجزية المفروضة عليه. فأخذ بيده إلى بيت المال وفرض له نصيبا فيه بدلا من أن يكلف بجمع المال لدفع الجزية. ومن وسائل إثراء المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات، وهي الزكاة التي تؤخذ من المسلمين لترد على فقرائهم في حدود المنطقة التي يعيش فيها المسلم. تؤخذ الزكاة من الغني لتعطى لأخيه الفقير المحتاج في نفس المنطقة، فإن استغنت المنطقة كلها نقلت الزكاة إلى أبعد من جيران المزكي، وهكذا حتى يغنى الناس جميعا. ولو أحسن التصرف في زكاة أموال المسلمين وأنشئت لها الدواوين وتم إنفاقها بقوانين منظمة، ما احتاج المسلمون إلى غيرهم. لكننا نجد بلدانا إسلامية يتحقق فيها حتى تبدد الأموال في غير وجوهها، وبلادا إسلامية وأقاليم أخرى يكاد الفقر يبيد أهلها. تجدهم يضطرون إلى مغادرة أقاليمهم والالتحاق عمالا مأجورين في بلاد غنية أخرى يصلون إليها بعنة ومشقة، بل قد تضيع أرواحهم في تلك الرحلة التي بعضها يخترق الصحراء وبعضها يخترق البحار، وهذا كله من ظلم المسلمين لبعضهم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وجلبت إليه من أخماسها وجزيتها وصدقاتها ما لا يجبى للملوك إلا بعضه، وهادته جماعة من ملوك الأقاليم فما استأثر بشيء منه ولا أمسك منه درهما، بل صرفه مصارفه. النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك كله من أسباب الثراء الاقتصادي الذي حصل له وللمسلمين بعد نشأة دولة الإسلام في المدينة المنورة، كان عامل آخر وطد ثراء المسلمين، وهو حسن العلاقة مع بعض أمراء الأقاليم والدول المجاورة، فكانوا يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تتميز به بلدانهم من ثروات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفقه على المسلمين لا يمسك شيئا منها، وهو درس كبير للمسلمين ومسؤوليهم على كل المستويات. تجد المسؤول المسلم سواء كان رئيس دولة أو كان مدير مصلحة تأتي إليه الهدايا من بعض المؤسسات ومن بعض الزيارات فيحتفظ بذلك لنفسه. والصحيح هو أن يحفظ ذلك في الديوان الذي يشتغل فيه أو البيت الذي يسكنه إن كان تابعاً للدولة، فهي هدايا لم تعطى لشخصه وإنما أعطيت له باعتباره ممثل تلك الدولة. فينبغي أن تعود إلى بيت مال المسلمين أو تبقى إن كان مما يحتفظ به تحفاً وهدايا في الأماكن التابعة للدولة، وهو ما نراه في بعض المجتمعات غير الإسلامية مع الأسف، لأن القوانين تضبط سلوكهم فيكون رئيساً ويتجول في البلدان ويزور الدول فتهدى إليه الهدايا لا لينتفع بها شخصياً وإنما هي إكرام لدولته ولأمته التي يدير شؤونها، فتحفظ في القصر الذي يسكنه من أملاك الدولة. وما رأينا مسؤولاً خرج من قصر أو خرج من إدارة وقد سجل كل ما أهدي له وقدمه لمن جاء من بعده وعده مما يقوم بتسليمه إلى غيره. انظر إلى سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، تأتيه الهدايا فلا يحتفظ بها لنفسه وإنما ينفع بها المسلمين. نعم. وأغنى به غيره وقوى به المسلمين، وقال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لديني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرح ولا يسر أن يكون له مثل جبل أحد ذهبا. هذا الذهب الذي هو مكوم بمنزلة جبل أحد لا يسر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظه في بيته وأن يثري به أهله، إلا أن يمسك منه دينارا يرصده يحتفظ به ويجعله لدين قد يستدينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى يعلمنا معنى عظيما في عدم الحرص على المال والتكالب عليه ووجوب إنفاقه في نفع المسلمين. اقرأ الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لديني. النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرح لأن يكون عنده مثل جبل أحد ذهبا، وذهبا منصوب على التمييز لأحد، يبيت عنده من هذه الكومة العظيمة دينار واحد، فهو ما يفرح به هو إنفاقه على المسلمين وسد حاجاتهم، إلا أن يكون دينار يحتفظ به لسد دين قد يستدينه صلى الله عليه وسلم. فهذا من أعظم الأمثلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه وطبعه وسلوكه، مما لا يقدر عليه كثير من الناس. نرى كثيرا من الناس أصدقاء في الأصل أو جيرانا أو إخوة أو أبناء عمومة أو أصهارا أو قل ما شئت من القرابات، ولكن بين لحظة وأخرى تتفجر الخصومات وتنقلب الصداقات إلى عداوات، وليس الأمر مجرد مطالبة بحق ضائع أو مسروق أو منهوب، لا، بل إلى حد القتل والقتال دونما سلوك الطريق الصحيح في الاحتكام إلى القضاء. من أجل دريهمات معدودة أو أشبار من الأرض أو من أجل مال زائل يقع بين الناس ما يقع، فأين هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لديني. وأتته دنانير مرة فقسمها وبقيت منها ستة، فدفعها لبعض نسائه، فلم يأخذه نوم حتى قام وقسمها وقال: الآن استرحت. بأبي هو أمي صلوات الله وسلامه عليه تأتيه الصدقات دنانير يوزعها على المسلمين أو دراهم يفرقها بينهم لسد حاجاتهم، ثم بعد ذلك يبقى منها عدد محدود جدا، فلا يقر له قرار ولا ينام حتى توزع تلك البقية الباقية بأمر من كان عندها المال من زوجاته رضي الله عنهن جميعا، وبعد أن تدفع إلى أصحابها من المسلمين يقول صلى الله عليه وسلم: الآن استرحت. وهو خير من مشى على الأرض وخير من أنصف الناس وقضى بينهم وعلمهم ورباهم وهداهم، لكنه مع ذلك لا يطلب لذلك أجرا ولا يطلب لذلك شيئا يخصه صلى الله عليه وسلم. فأين المسلمون اليوم من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينهبون خزائن الدولة ومصارفها، وينهبون السيارات والعقارات، ولا يكتفون بامتلاكها في داخل البلاد، بل يبيعونها ويقبضون أثمانها ليشتروا بها عقارات أخرى خارج البلاد حتى لا تكون تحت أعين الناس ولا يشعر أحد بهم. ولا يكتفون بالمليون والاثنين والثلاثة والمليار والمليارين. سبحان الله، هل يعيشون عمر نوح عليه السلام؟ هل يخلدون في هذه الحياة الدنيا؟ أين هم من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهم يؤمنون به؟ أهم يتبعونه ويهتدون بهديه عليه الصلاة والسلام؟ ما أظنهم كذلك. أموال وأموال تنهب وتهرب وتنفق خارج البلاد، والناس في أشد الحاجة إليها، مساكن ومصانع ومزارع يشتغل فيها أهل البلاد من الشباب والشيب والكبار والصغار، ولكن نحن في واد، وأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة في واد آخر. نعم. ومات ودرعه مرهونة في نفقة عياله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعول 9 من النساء، كان يعول 9 من النساء صلى الله عليه وسلم، وكنا بحاجة إلى طعام وزاد. نعم، تمر الأيام والليالي وليس عندهم إلا الأسودان، التمر والماء، ولكن لا بد من الإنفاق عليهن، بل على أبنائهن، لأن بعضهن تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم وهن ذات ولد، وهن ذوات ولد، فكان ينفق على أولادهن. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على المسلمين وعلى آل بيته ولا يبقي لنفسه شيئا. واقتصر من نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعوه ضرورته إليه، وزهد فيما سواه، فكان يلبس ما وجده، فيلبس في الغالب الشملة والكساء الخشن والبرد الغليظ. الشملة هي الثوب يتخذ كالوشاح، أو الثوب المصنوع من الصوف أو الشعر يلتف به الإنسان، والبرد الثوب الذي به خطوط يلتف فيه الإنسان. نعم. ويقسم على من حضره أقبية الديباج المخوصة بالذهب. الأقبية جمع قباء، وهو ما يشبه المعطف اليوم، يلبسه الإنسان فوق ثيابه أو فوق قميصه ويتمنطق عليه، يلبس عليه نطاقا، والقباء بفتح القاف يخالف ما عليه أكثر أسماء الألبسة، فأكثر أسماء الألبسة تكون على وزن فعال بكسر الحرف الأول، مثل رداء وغطاء وكساء وهلم جرة. نعم. ويرفع لمن لم يحضر، إذ المباهاة في الملابس والتزين بها ليست من خصال الشرف والجلالة، وهي من سمات النساء، والمحمود منها نقاوة الثوب والتوسط في جنسه، وكونه لبس مثله غير مسقط لمروءة جنسه، مما لا يؤدي إلى الشهرة في الطرفين. يعني الشهرة في حال التراء وحال العدم، يعني أن الإنسان ما ينبغي أن يلبس لباس الشهرة التي تدل على غناه، بأن يكون لباسه في منتهى الجمال والثراء، أو يكون في غاية الخسة والدلالة على الفقر وعلى الحاجة. فالمسلم حاله متوسطة بين شدة الأناقة وعدم لبس اللباس المناسب، لا يكون المؤمن مغاليا بالزيادة الفائقة ولا بالتقليل الذي يدل على العدم، إنما يلبس اللباس النظيف. ولهذا كان يقول بعض مربي هذه البلاد: ليس من المطلوب من طالب العلم أن يشتري الثوب الجديد ويأتي للدرس بالثوب الجديد، وإنما يأتي بالثوب النظيف. نعم. وقد ذم الشرع ذلك، وغاية الفخر فيه في العادة عند الناس إنما يعود إلى الفخر بكثرة الموجود ووفور الحال، وكذلك التباهي بجودة المسكن وسعة المنزل وتكتير آلاته وخدمه ومركوباته. ومن ملك الأرض وجبي إليه ما فيها وترك ذلك زهدا وتنزها حائز لفضيلة المالية، ومالك للفخر بهذه الخصلة إن كانت فضيلة، زائد عليها في الفخر ومعرق في المدح بإضرابه عنها وزهده في فانيها وبدلها في مظانها. انتهى الفصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.